حديث بنصاد تشلوسي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في غنبري خذ صوابت خذ الابن يقرأ علينا السورة فيها السجدة ده سورة بمخينة آيات السجدة السورة ذهب فيسجد أو دشت السجدة ونسجد أم جداتنا السجدة إذن هكا مروا بقليج بو مثلا مروا بقليج خد ده تخوندنا ويكي أو شو سجدة وقوه مروا بيالي مروا بجك لجت السجدة وكي وي بجد بيش نعمل شوين السجدة حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته يعني هند أم مشت شوين السجدة حتى ولد هات ايكش ما جه أن يخون الدي يعني تجه بو أن يخون الدي تن سرخو أن يخب دون تسر هندي ازدحان بو وهندي بصرمان تشون السجدة لقال البيغمبري صلى الله عليه وسلم.